إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملدوطي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. الأحداث كتيرة وفي أكتر من خبر خاص بغزة. زميلنا محمود شعراوي هيقول لنا إيه الجديد على المعبر وكم المساعدات اللي دخلت النهاردة والمنتظر إن هي تدخل. مساء الخير. إلهام، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين. أهلا بك محمود، يعني حابة تعرفني الوضع شكله إيه هناك وإيه المساعدات اللي دخلت. نعم، النهاردة بيستقبل مطار العريش طائرة مساعدات سعودية محملة ب 24 طن من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة لصالح قطاع غزة. يعني عايز أقول لك زميلي إلهام إن دي طائرة ثانية هذا الأسبوع. إحنا كان عندنا طائرة يوم الاثنين برضو أول أمس برضو طائرة سعودية مقدمة من الدولة التي خدمة السعودية إلى أهالينا في قطاع غزة اللي بتعبر من خلال معبر رفح المصري. خلينا أذكر لك الإجمالي عدد الطائرات التي حطت على مطار العريش حتى هذه اللحظة 450 طائرة تقريبا، الجزء الأكبر منها مساعدات مقدمة إلى أهالينا في قطاع غزة. بعض الطائرات الأخرى كانت عبارة عن وقود كانت قادمة من قدرة الرسمية والتضامنية العربية والدولية وأيضا الطبية التي كانت بتفد إلى مدينة العريش عبر مطار العريش لأهالينا في غزة. طبعا المساعدات النهاردة الشاحنات التي عبرت من خلال معبر رفح المصري 90 شاحنة النهاردة. طبعا يعني اكتر من امبارح شويه، امبارح كان في 87 شاحنه واول امس كانت 82 شاحنه، لكن برضو بنقول ان عدد الشاحنات التي تعبر مع كل الضغط المصري ومع كل الجهود المصريه ما زالت لا تكفي برضو اهالينا في قطاع غزه. في برضو اربع شاحنات من الوقود محملة بالغاز الطبيعي النهاردة عبرت إلى قطاع غزة. ما زال برضو الجانب المصري بيستقبل حاملي الجوازات المزدوجة من مزدوج الجنسيات. النهاردة عبر 200 شخص من قطاع غزة إلى الجانب المصري من خلال التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في معبر رفح لأهالينا. بالأمس في 139، العدد النهاردة برضو كان أكثر، بيختلف العدد حسب الجهود اللي تبذلها الدولة المصرية لتسهيل ودخول حاملي الجوازات. يمكن في 132 جواز مصري تم إدخالهم بالأمس. المصابين عندنا النهاردة 15 مصاب عبروا من قطاع غزة إلى الجانب المصري وتم نقلهم سريعا إلى مستشفى العريش العام في الجانب المصري. أنا يمكن ذكرنا قبل كده أن المستشفى خصص منه دور كامل من مستشفى العريش العام بأجهزته الطبية، بكامل أجهزته الطبية في المستشفى. دلوقتي عندنا في ميناء العريش البحري يوجد ثلاث سفن طبية، سفينة فرنسية، سفينة إيطالية، وسفينة تركية. هذه السفن هي عبارة عن سفن طبية جاهزة لاستقبال الجرحى. الجرحى نعم. طيب هل فعلا بيتم نقلهم عن طريق عربات الإسعاف وبيتم إسعافهم وإذا كان في حد محتاج أي حاجة خلينا أقول لك إن سيارات الإسعاف حتى هذه اللحظة التي أتحدث إليك هي متمركزة أمام معبر رفح. يعني الآن أي مشاهد أو أي راوي يذهب إلى معبر رفح يجد سيارات الإسعاف المصرية متمركزة أمام المعبر تقوم بنقل المصابين فورا، يمكن طبعا بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري. بيتولى هذا الأمر الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر داخل شمال سيناء، اللي بينسق مع الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة وكيل وزارة الصحة داخل محافظة شمال سيناء لنقل المصابين فورا. بيتم نقل المصاب من أمام معبر رفح إلى الجهة طبعا المسؤولة، لأن هي عبارة عن اختصاصات الزميلة إلهام، يعني في اختصاص تخصص مثلا في الجراحة، في تخصص في أكيد في كل التخصصات يعني. أنا بشكرك زميلنا محمود شعراوي مراسل الإذاعة في العريش ومعبر رفح، أشكرك يا شكرا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، تعلن وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمعلمين الإخصائيين المستوفين الشروط للحصول على شهادة الصلاحية ممن تجاوزوا 3 سنوات وما زالوا قائمين على رأس العمل، وذلك اعتبارا من منتصف الشهر الجاري من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى نهاية شهر مايو القادم. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني المؤشرات طبقا للأرقام اللي قدامي وطبقا للأخبار إن في يعني نقدر نقول في تنمية صناعية إن شاء الله هتكون في مصر، وتحليل لكل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مهمة جدا في الفترة القادمة. معنا الآن دكتور وليد جبلة، أستاذ الاقتصاد والخبير المالي بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني إحنا كنا حابين نعرف يعني في مصادر جديدة للطاقة وفي مصادر كتيرة للإصلاح الاقتصادي وإجراءات بتتم على الأرض، يعني كنت حابة اللي أنا أعرفها من حضرتك. يعني هو طبعا الاقتصاد المصري بينهي عام 2023 ويبدأ عام 2024 وسط نجاحات وتحديات، هناك نجاحات كبيرة جميعنا عايشينها على أرض الواقع بالفعل. لا يوجد مصري على أرض مصر بالكامل شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا لم تصله ثمار التنمية. هناك طرق ومحاور مرورية في كل الأنحاء، هناك تحسن في الصحة، التعليم، الإسكان في كافة القطاعات. نتابع مشروع تنمية الصعيد وحجم الإنجاز الهائل في تنمية الصعيد، نتابع مشروع تنمية سيناء الذي تجاوز أحلامنا، نتابع مشروع تطوير القرية المصرية حياة كريمة الذي أصبح واقعا موجود في الفعل، نتابع أيضا مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، المدن الرئيسية والمدن الكبرى في مصر بالكامل صعبتها هذا التطوير. القاهرة تغير وجه القاهرة في عدد قليل من السنوات، تم القضاء على العشوائيات الخطرة والانطلاق في تطوير العشوائيات غير المخططة. الواقع أننا نسير في القاهرة ولا نعاني من أنها كانت أو شكت على أن تكون جراشا كبيرا، ولكن في الجانب الآخر فإن معدلات التضخم لازالت مرتفعة. نخرج من عام 2023 بمعدلات تضخم مرتفعة، يعني بنطلب من الحكومة أن هي تراجع إجراءاتها، وبنطلب من الحكومة مزيد من الإجراءات لاحتواء التضخم حتى تكتمل الصورة ويتحقق النجاح بصورة كاملة. يعني دكتور كنت حابة برضو أعرف رؤية حضرتك، يعني يعني مصر دخلت بالفعل مجموعة البريكس، يعني هل ده بيدي مؤشر للأيام الجاية في الاقتصاد المصري من خلال دخولها في هذه المجموعة؟ طبعا هو مؤشر مهم جدا للاثنين. هي بالنسبة لبريكس علشان تقبل دخول مصر، هي دول بريكس تعلم جيدا قدرة الاقتصاد المصري وحجمه ومدى تأثيره ومدى امتلاكه للطاقات الكامنة للانطلاق على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد في تحقيق نتائج جيدة. وأيضا مصر قبل أن تقدم على خطوة الانضمام لتكتل بريكس هي درست أوضاعها وكانت على قناعة من أن وجودها في هذا التكتل سيفيدها بصورة كبيرة جدا. الواقع أنه مع دخولنا التكتل مع بداية 2024 أصبح لدينا قدرة على التفاهم والتفاوض مع أعضاء بريكس على استخدام العملات المحلية، على زيادة حجم الاستثمارات، على زيادة جذب السائحين من دول التكتل. أيضا لدينا فرص تمويلية من بنك التنمية الحديثة التابع لبريكس، لدينا فرص في وجود رجال الأعمال المصريين في مجلس الأعمال التابع لبريكس، أفاق كبيرة من التنمية ومن التعاون التي تصب في مصلحة مصر والدول التي تتعاون معها خلال الفترة القادمة. ولكن أؤكد أن الأمر لن يتم بصورة تلقائية، ولكنه يحتاج مننا جهود كبيرة في التواصل، جهود كبيرة في زيادة إنتاجنا. لكي تنجح عمليات التبادل التجاري لابد أن يكون لدينا ما نبادله. من هنا فإننا نتابع جهود الدولة في مجال زيادة الإنتاج في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة. فالإنتاج هو أهم شيء. لكي ننجح في تعاوننا مع دول بريكس لابد أن يكون لدينا ما نبادله. من هنا فإن زيادة إنتاجنا المتنوع أمر لا مفر منه. الدولة قامت بمجهودات كبيرة في هذا الأمر، ومطلوب أيضا من القطاع الخاص أن يكون فاعلا ومؤثرا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. أعتقد موضوع التخرج وموضوع أن يبقى القطاع الاقتصادي الخاص بيدخل في المشروعات ده متهيألي هيدي يعني صورة أكبر لشكل الاقتصاد في الأيام الجاية. يعني حضرتك طبعا كخبير اقتصادي أدرى مني بذلك. يعني والله أنا يعني أتصور أن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، فإذا كنا بنطالب الدولة أو هناك وثيقة لسياسات ملكية الدولة بتتخرج بموجبها الدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، فلا بد أن يكون هناك قطاع خاص قادر على أن يحل محل الدولة، وإلا الأمور يعني لن تستقيم. بالتالي إذا كان هناك نوايا طيبة من الدولة، وإذا كانت هناك شركات بيتم إعدادها للطرح وشركات تم طرحها بالفعل، وهناك عزم وتصميم من الدولة من التخرج من عدد من القطاعات لصالح القطاع الخاص، فإنه لكي ينجح ذلك فإننا ندعو القطاع الخاص لمزيد من التفاعل، لمزيد من التعاون مع الحكومة، لمزيد من الجهد لجذب مستثمرين وشركاء للقطاع الخاص من أجل التقدم للحصول على فرص من الشركات الرابحة التي تقوم بها الدولة، تقوم بطرحها الدولة خلال هذه المرحلة. نعم. يعني التنمية الصناعية هذا عنوان كبير تندرج تحته استراتيجية مهمة جدا يمكن أن نهوض بها، كيف؟ برضه يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن الصناعة كانت هي في الصدارة منذ أول يوم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن ما كناش نقدر نتكلم عن الصناعة إلا في ظل عدم وجود بنية تحتية، في ظل عدم وجود طاقة، في ظل عدم وجود حوافز الاستثمار، عدم وجود أراضي صناعية، الطرق، البنية التحتية بصفة عامة ما كانتش جاهزة. من هنا الدولة بدأت بداية صحيحة بإعداد البنية التحتية اللازمة للقطاع الصناعي، بتقديم الحوافز المتنوعة للقطاع الصناعي، بالانخراط على تكتلات اقتصادية عالمية لكي تفتح أفق لإنتاج القطاع الصناعي للتصدير، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التصنيع نفسها وإعداد المصانع. حتى هذه المرحلة هناك مبادرات تمويلية بتقوم بها الدولة، هناك تعاون حتى وصل لدرجة الشراكة، أن تشارك الدولة المستثمرين من خلال مبادرات مثل مبادرة ابدأ اللي بتشجعهم على ذلك. لكن هرجع وأقول لحضرتك احنا دايما بنطالب الدولة بالقطاع الصناعي، وبعد وفي نفس الوقت المستثمرين بيطالبوها بالتخارج. يعني أين هتقوم بإيه الدولة؟ هل هتتخرج أم ستنشئ مصانع؟ دي القضية. علشان الدولة تتخرج لازم القطاع الخاص يشتغل، فدلوقتي احنا محتاجين قطاع خاص. لو القطاع الخاص قام بالمصانع وفرض وجوده، هيكون تدخل الدولة في إنشاء المصانع يعني مش مناسب. هي علاقة تبادلية أعتقد يا دكتور، علاقة تبادلية، ولازم تتم بأسلوب وبتنسيق جيد جدا بحيث أن تتحقق التوجهات الدولة وبإنشاء اقتصاد حر قائم على المبادرات الفردية للقطاع الخاص، وفي نفس الوقت ما تخرجش الدولة ولا يتدخل القطاع الخاص فتحدث الفجوة وتحدث الأزمات. ده حقيقي. دكتور وليد جبلة، أستاذ الاقتصاد والخبير المالي بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أشكر وجود حضرتك معايا، وإن شاء الله تجينا بقى على الهواء ونتكلم بشكل مستفيض. شكرا. يعني أشكرك يا دكتور. شكرا لك. شكرا جدا. اتفضل يا فندم. ولا مليت أنا اللي في وش زماني وقفت ولا تأذيت أنا الفكرة اللي عايشة سني أنا الموضوع أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعين الأعزاء، تجدد وزارة العمل دعوتها لمديري المديريات ومفتشي المحافظات بمتابعة تنفيذ القرار الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بزيادة 500 جنيه على الراتب اعتبارا من بداية الشهر الجاري. وبتؤكد الوزارة أنه لا يوجد استثناءات في تطبيق هذا القرار، وذلك لدعم حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج. تعليقا على هذا الخبر معنا الأستاذ عبد الوهاب خضر، متحدث وزارة العمل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة والسادة المستمعين. يعني حضرتك الخبر اللي أنا قريته حضرتك سمعته كويس؟ طبعا. طيب تمام. يعني كنت أحب حضرتك تعلقلينا عليه. أولا يعني كل سنة وحضرتك طيبين. حضرتك كل طيب. سنة ومصر كلها طيبة بنسيجها الواحد. وطبعا هذا الخبر من الأخبار المفرحة جدا في بداية العام 2024. واحنا بنحب ننوه يعني في الإذاعة بتاع حضراتكم ان هذا القرار هو قرار المجلس القومي للأجور. نعم. اللي انعقد في يوم 27 اكتوبر 2023 في مقر وزارة التخطيط، وطبعا هذا القرار بترأسه السيدة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد. وهذا المجلس القومي للأجور يعني بيضم جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، طبعا من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن أصحاب الأعمال وممثلين عن العمال وعدد من الخبراء. طبعا هذا المجلس منوط به أنه بيجتمع كل فترة لينظر في رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بتوافق الجميع، يعني موجودين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال. ويعني برضو للعلم هناك معلومة مهمة جدا، أن طبعا الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعني ارتفع على مدار العامين اللي هو 2000 منذ بداية 2022 وحتى نهاية 2023 أربع مرات تقريبا، من 2400 حتى وصل إلى 3500. والمجلس طبعا بيعقد اجتماعات دورية لبحث المزيد من رفع الحد الأدنى لأجور. لما بنتكلم عن حد أدنى لأجور إن هو زاد إلى يعني من 3000 إلى 3500 في القرار الأخير، بنقول ده الحد الأدنى، يعني ده معناه مش معناه ان طبعا العامل في القطاع الخاص بياخد 3500 فقط، لا دي بداية المرحلة يعني ده لا دي ده الحد الأدنى ان لا يقل عن ذلك، يعني ممكن يبقى أضعاف ذلك بكثير. ولكن دور وزارة العمل طبعا من خلال مديريات العمل ومكاتب العمل والتفتيش في جميع المحافظات، دورها هي مراقبة ومتابعة التنفيذ. ولذلك كان معالي وزير العمل حسن شحاتة يعني جدد دعوته وفي كتابه الدوري الى جميع المديريات بان هي تبدا في الاستعدادات لمتابعه جميع المنشآت اللي موجوده على مستوى الجمهوريه لتنفيذ قرار المجلس القومي للاجور اللي هو زياده الحد الادنى للاجور الى 3500 جنيه. فطبعا يعني طبعا لا توجد استثناءات، يعني غير مرات سابقه كان يوجد، يعني في ظل التحديات اللي كان بيمر بها العالم كان في بعض المنشآت تتعثر ولا تستطيع ان تفي يعني بالتزامها، فكان صندوق اعانات الطوارئ للعمال في وزاره العمل بيقوم بدفع الاجور حتى يعني تنهض هذه المنشأة مرة أخرى وتنتج مرة أخرى وتعود لها عجلات الإنتاج. ولكن في هذه المرة يعني لا توجد استثناءات، لا يعني لا توجد استثناءات، وإن شاء الله لا توجد تجاوزات، لأن طبعا أي تجاوزات طبعا هتقابل بتطبيق القانون وقانون العمل اللي بيجيز لمديرية العمل أو مكتب العمل أو وزارة العمل بشكل عام أن هي تتخذ من الإجراءات يعني. وده طبعا مش هيحصل، لأن إحنا في المجلس القومي للأجور كان موجود منظمات أصحاب الأعمال، يعني منهم اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرها من المنظمات، اللي طبعا هذا القرار صدر بتوافق الجميع وبرضا الجميع وبتأكيد الجميع على يعني أهمية تعزيز علاقات العمل وأهمية إعطاء العامل حقه، لأن العامل لما بياخد حقه بيدي للشركة حقها، وذلك بيعود أيضا على صاحب العمل وبيعود على الوطن يعني بكامله. يعني هذا القرار أو هذا التوجه يعني بيأتي في إطار طبعا توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بالحرص على يعني مصلحة العامل وتنمية مهارات العامل، وده الدور اللي بتقوم به وزارة العمل يعني خلال الفترة دي. احنا إن شاء الله قريبا جدا هنطلق مشروع مهني 2030 اللي هو تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات العاملين، وأيضا يعني المشروع ده يا فندم تدريب العاملين ده اعتقد ان هو يعني من اهم المشروعات اللي في الفترة الجاية، يعني هل ده هيتم امتى حضرتك لو في توقيت؟ يعني ان شاء الله خلال اسبوعين هنطلق هذا المشروع، مشروع قومي كبير جدا ان شاء الله يكون تحت رعايه مؤسسه كبيره في الدوله، وان شاء الله بنسعى الى ذلك. وهذا المشروع هو يعني بيجسد العلاقه بين الحكومه ممثله في وزاره العمل وبين القطاع الخاص، جميع مراكز القطاع الخاص اللي هي خاصه بالتدريب على مستوى الجمهوريه يعني بدا في تواصل معها، بحيث ان هي ما تعملش في يعني في واد اخر، وان يكون هناك تنسيق مع القطاع الخاص لمعرفه مدى احتياجات القطاع الخاص للوظائف ولتدريب الشباب. ده اللي هي فكرة ربط التدريب المهني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وده طبعا توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل في شروط يا فندم لده؟ طبعا يا فندم، احنا عندنا مثلا على سبيل المثال احنا عندنا 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية، عندنا 10 عربات تدريب متنقلة ان شاء الله هتنطلق خلال الايام القادمة المقبلة لتعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وطبعا عملية التدريب دي بتتم بالمجان، يعني اي شاب في اي محافظة عايز يدرب نفسه على اي مهنة من المهن اللي بيحتاجها سوق العمل، زي السباكة زي الكهرباء زي الميكانيكا زي الخياطة والتطريز، عليه ان يتوجه فورا الى اي مديرية عمل ويقدم يعني في هذه الدورات اللي هي بتكون مجانية بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، وطبعا يحصل على هذه الدورة. والمتفوقين على فكرة من الشباب بيتم يعني منحهم جوائز بتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة، ده طبعا شنطة كهرباء، شنطة سباكة، ماكينة خياطة وتطريز. وعندنا نموذج حي في منطقة سانت كاترين، اهتمام الدولة المصرية بشمال سيناء وبجنوب سيناء وتطوير مهارات العاملين فيها. طبعا احنا معالي الوزير كان كان من فترة يعني في سانت كاترين، وطبعا تقابلنا مع بدويات، سيدات بدويات هناك كانوا يعني يعني يعني يرغبوا في تدريب أنفسهم على المهن التراثية، وبالفعل تم إرسال عربي التدريب متنقلة، والمنتجات بتاعتهم دلوقتي بقت موجودة في بعض المعارض. آخرها كان في معرض في القاهرة يعني اللي هو معرض الأسبوع المصري الكويتي، وكان المنتجات هذه العربة من هؤلاء السيدات، يعني تقريبا 800 سيدة بيتم تدريبهم على المهن التراثية. عندنا دلوقتي تعاون مع معهد الإيطالي اللي هو الساليزيان، في دلوقتي 2000 شاب بيتدربوا دلوقتي بالمجان على فكرة، واللي عايز يقدم طبعا بيتواصل مع مديرية العمل أو بيجي وزارة العمل. وقف حضرتك هنا أستاذ عبد الوهاب، يعني دلوقتي الشباب اللي هم خارج نطاق الوزارات ده اللي عايز يتدرب، ده يعني تدريب حر؟ طبعا يا فندم، ده تدريب حر للشباب. طيب اكيد اكيد هيبقى في شروط ما للانضمام لهذه الدورات، وخاصه ان هي دورات مجانيه. نعم هي دورات مجانية، ولكن الشروط بسيطة جدا، انه يكون بيجود القراءة والكتابة، انه سنه ما يزيدش عن 45 سنة، وفي بعض الاستثناءات طبعا، يعني دي شروط عادية جدا يعني ما فيهاش اي مشكلة. وان اي شاب، ودي رسالة بنوجهها عبر الاسير، يعني ان اي شاب في مصر بيرغب في تنمية مهارات نفسه وتطوير نفسه على اي مهنة وعايز عليها، يتوجه الى مديرية العمل او مكتب العمل في نطاق المحافظة، وانه يقدم في هذه الدورات اللي على فكرة مستمرة بشكل كبير جدا. الوزارة طبعا بتسعى في الفترة اللي جاية دي إلى تطوير المنظومة بتاع التدريب المهني من خلال هذا المشروع. ده فكر محترم جدا، لكن أنا دربت الشباب دلوقتي، حلوة، هيروحوا فين بعد كده؟ طب يا فندم، اولا يعني احنا دلوقتي بنتكلم على موضوع تدريب الشباب على المهن اللي بيحتاجها سوق العمل. نعم. انا هديكي مثال بسيط خالص. احنا مثلا عندنا يعني منذ ايام يعني زرنا شركه هي استثمار اجنبي، يعني استثمارها في مصر تقريبا 150 مليون يورو، هي شركه ليوني الالمانيه لكابلات السيارات. طبعا هذه الشركه بتفتتح مشروعات جديده في مصر دلوقتي، وهتفتتح مصنع قريب جدا في منطقه في مدينه بدر. وطبعا هي محتاجه عماله مصريه، فاحنا طبعا نسقنا معايا يا فندم، وعرفنا احتياجاتهم ايه، وبدات مراكز التدريب بتاعتنا تدرب الشباب على التخصصات اللي محتاج هذا المصنع، وبدا الاعلام موجود، واي شاب ممكن يدخل على الموقع الرسمي للوزاره على الفيسبوك او على عن طريق الجوجل ويبحث عن الشروط وانه يقدم. عندنا برضو دورات تدريب موجوده في المعهد الايطالي زي ما قلت، في 2000 شاب بيتدربوا في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه دلوقتي على المهن، بياخدوا شهادات دوليه بتؤهلهم للعمل في شركات في الخارج. الدولة المصرية دلوقتي يا فندم بتتجه نحو اللي هو المهن المستحدثة، بتتجه نحو. طيب ليه سؤال أستاذ عبد الوهاب، يعني دلوقتي الحاجات الدورات التدريبية اللي هي المجانية اللي انتوا بتعملوها دي حاجة يعني فكرة محترم. انا دلوقتي معايا طلاب في التعليم الفني، وحضرتك عارف ان التعليم الفني طبعا بيبقى المهن المفروض ان ما يخلص ممكن يلتحق باي مهنه من المهن اللي هي بتحتاج تدريب لذلك. هل في تعاون مشترك بينك وبين وزاره التعليم الفني بحيث ان احنا ندرب الشباب اللي هم قربوا يتخرجوا، فبالتالي يعني بننشئ ليهم تدريب صح بحيث ان هم يلتحقوا بالمصانع وكل ما يدور في ممكن تدريب في الخارج او تعليم في الخارج؟ طبعا يا فندم، في بروتوكولات تعاون موقعه مؤخرا، وده فكر جديد زي ما قلت لحضرتك، مع بين يعني على سبيل المثال في دلوقتي بروتوكول بدا التنفيذ فيه بالفعل، وكان معالي الوزير بيفتتح احدى الورش التدريبيه منذ ايام بين وزاره العمل وبين وزاره قطاع الاعمال العام لتنميه مهارات العاملين، مش الطلاب بقى، العاملين جوه شركات قطاع الاعمال العام. على التطورات الجديده اللي شهدها مثلا في قطاع الغزل والنسيج او في اي قطاعات اخرى. في بروتوكولات تعاون بين وزارة العمل واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحيث ان انا كوزارة العمل عندي يعني المقومات وعندي الامكانيات، ووزارة التربية والتعليم ايضا عندها مقومات، فبتجتمع هذه الخبرات مع بعضها، وبنعمل حاجة اسمها دورات تدريبية. الفصول اللي هي تابعة لوزارة التربية والتعليم اللي موجودة في جميع المحافظات في وقت الاجازة السنوية بيتم تشغيلها ويتم تطويرها عن طريق ما يسمى بصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، بحيث ان يتم تدريب الشباب في دورات بتكون قصيرة جدا لمدة شهرين على اي مهنة من المهن، وده موجود وعلى الشباب. ولذلك فانا بقول لحضرتك على حاجة، الحكومة بتعمل والدولة بتشتغل وتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس اهتمام كبير بالشباب، ولكن على الشباب أن عليه دور أيضا. يعني إحنا في ساعات إحنا بنعلن مثلا عن فرص عمل في شركات خاصة. يعني أستاذ عبد الوهاب، يعني أتمنى إن الإعلان يكون مباشر لكل الشباب، وخاصة إن أنت ممكن تعلن في مديريات الشباب والرياضة في كل مكان في كل المحافظات، بحيث إن هم يجوا لك الشباب وتدربهم. أنا بشكر وجود حضرتك معايا أستاذ عبد الوهاب خضر، متحدث وزارة العمل، أشكرك. اهلا بكم مره اخرى مستمعينا الاعزاء. النهارده في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اكد ان الحكومه بتنحاز للمواطن المصري البسيط في جميع اجراءاتها، وان اجراءات الاصلاح الاقتصادي كان هدفها وصول الدعم الى مستحقيه. في الاجتماع كمان الأسبوع النهاردة كان فيه قرارات كتيرة هنتعرف عليها من خلال الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. كنت حابه اعرف يعني النهارده المؤتمر الصحفي كان خلال اليوم كان فيه قرارات لدكتور مصطفى مدبولي، كمان الاجتماع الاسبوعي للحكومه كان فيه عده قرارات حضرتك ممكن تقولها. الحقيقه بالفعل النهارده كان اجتماع مهم لمجلس الوزراء وقرارات مهمه، وفي نفس الوقت كان في مؤتمر صحفي تحدث فيه رئيس الوزراء بشفافيه وبصراحه عن مختلف القضايا اللي بتهم المواطنين، خاصه طبعا فيما يتعلق بقضايا الاسعار والدعم وغيرها من القضايا اللي بتهم المواطن المصري. النهارده رئيس الوزراء خلال الاجتماع تحدث عن الاجراءات اللي بتتخذها الحكومه لضبط الاسواق، وفي ضوء القرارات اللي صدرت مؤخرا لتحديد السلع الاستراتيجية اللي ممنوع يعني حبسها أو منع بيعها، والنهاردة كان فيه يعني ضمن قرارات مجلس الوزراء تم تغليظ العقوبات ضمن يعني قانون حماية المستهلك، تم تغليظ العقوبات على أي حد ممكن يمنع بيع السلع لضبط الأسواق. رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار في ظل اقتصاد السوق الحر ومنها العرض والطلب، لكن الموضوع موضوع تنظيم أسواق وليس تحديد أسعار. أعتقد أنه هو يعني من ضمن القرارات الحبس السنة وغرامة بتصل ل 2 مليون جنيه لكل من حجب سلعة من السلع الاستراتيجية. يعني نعم بالفعل النهارده كان في تعديل لقانون حمايه المستهلك، والتعديل نص على عقوبات صارمه لكل من يحاول حبس سلعه او عدم طرحها. التعديل بيتكلم عن الحبس مده لا تقل عن سنه، وعن غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 2,000,000 جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة. موضوع الجريمة يعني هياخدوا بالأكبر، يعني لو قيمة البضاعة أكبر من 2 مليون جنيه هيبقى الغرامة تعادل قيمة البضاعة، لو قيمة البضاعة أقل الغرامة هتكون من 100,000 جنيه لمليوني جنيه. النهارده الحقيقه يعني هي عقوبه الحقيقه صارمه لاي محاولات للتلاعب في الاسواق من خلال منع طرح السلع للمغالاه في اسعارها. النهارده رئيس الوزراء يعني اكد زي ما بقول ان الموضوع مش موضوع تسعيره جبريه ولا حاجه، احنا في ظل اقتصاد حر، لكن الاقتصاد الحر بيسمح وفيه الاليات اللي بتسمح ان الحكومه تضبط السوق من خلال اجراءات لتنظيم السوق، وان ده بيتبع في اي دول بتمر بفترات استثنائيه فيما يتعلق ب يعني ضبط الاسواق. لذلك يعني اكد ان الحكومه بتعمل على اصدار القرارات المطلوبه لتحقيق هذا الغرض. النهارده مجلس الوزراء كمان اشار الى بدء تطبيق نظام التامين الصحي الشامل في محافظه جنوب سيناء اعتبارا من اول يناير الحالي اللي احنا فيه، وده في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتطوير نظام التأمين النظام الصحي والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي على مختلف المحافظات. أيضا النهاردة كان في موافقة على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد. كان فيه النهاردة موافقة على ضم شهداء ومصابي وضباط وأفراد الشرطة في العمليات الإرهابية خلال من فترة من 6/72 حتى 24/1/2011، وأيضا شهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 52 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم، وده طبعا تنفيذا لتكلفات السيد الرئيس بالاهتمام بشهداء الشرطة ومصابيها والاهتمام بأسر الشهداء. طبعا حضرتك يمكن أشرت للمؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء، حقيقة رئيس الوزراء تحدث بإسهاب عن كل ما يتعلق وكل ما يهم المواطن، شرح أسباب زيادة الأسعار في بعض الخدمات، أشار إلى أن الحكومة بتقدم 342 مليار جنيه لدعم 5 سلع وخدمات مهمة للمواطن، أن هذا الدعم كان من عامين فقط 100 مليار، يعني احنا بنتكلم عن زيادة في الدعم لهذه السلع من 100 مليار ل 342 مليار جنيه خلال عامين. أيضا أشار رئيس الوزراء لأن يعني الوحدات السكنية اللي بيتم تخصيصها بأسعار مناسبة للمصريين، بيقول احنا وصلنا لمليون وحدة سكنية بتتكلف على الدولة 400 مليار جنيه، أكتر من 50% منها دعم للمواطن المستفيد. تحدث رئيس الوزراء عن الزيادات الأخيرة في الكهرباء وأكد أن دي هتقلص خسائر الكهرباء لتصبح 75 مليار جنيه بدلا من 90 مليار جنيه الخسائر قبل هذه الزيادة. أشار أيضا لموضوع زيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، وأشار إلى أن ما تتم من زيادة في هذا المجال بيستهدف المحافظة على هذا المرفق الحيوي وتغطية تكاليف التشغيل والصيانة. الحقيقة طبعا كان فيه شرح للأزمة الاقتصادية العالمية وإزاي أثرت وتعامل مصر معها والتعامل الدولي مع هذه الأزمة اللي أثرت على العالم كله. اتكلم عن القرارات اللي اتخذتها الحكومة مع التعامل مع التضخم والإجراءات اللي كانت تستهدف المقام الأول حماية محدودي الدخل. أشار رئيس الوزراء أيضا لموضوع دعم رغيف الخبز المدعم، أشار إلى أنه بيتم إنتاج 275 مليون رغيف يوميا من خلال آلاف المخابز بواقع 100 مليار رغيف سنويا. أشار إلى أنه حتى عام 2021 كانت قيمة الدعم المخصصة للرغيف في حدود 50 مليار جنيه، لكن التكلفة وصلت النهاردة 91 مليار جنيه. صحيح. طبعا كل ده يعني تكلفة يعني الحقيقة كبيرة. عرض مخصص كبير. طبعاً. انا بشكر وجود حضرتك معايا ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام استاذ كمال ريان، اشكرك يا فندم. شكرا فندم. شكرا ليك. مليون تحية لمصر يحيى شعبها، صاحب جميل طيب جميل شبهنا، حضن وسر الدهر وامان دايما ناوي، كتر خيرك يا بنحبك قوي بنحبك قوي. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني في الأونة الأخيرة شفنا مجهود كبير للمجتمع الأهلي والمجتمع المدني من تقديم مساعدات ومبادرات حقيقي شارك في تخفيف العبء عن الكثير. معنا الآن دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني كنت حابة أعرف من حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب الأول. كنت حابة أعرف يعني الجهود اللي هيبذلها اتحاد الجمعيات الأهلية في 24، الخطب بتاعكم اللي أنتوا رسمينها للمجتمع المدني. والله طبعا اتحاد العام للجمعيات المنشأة هي معني بعدد من القضايا غاية في الأهمية. يمكن أول قضية احنا معنيين بها هي القضية السكانية، من حيث انها طبعا بنشتغل في مجال التوعيه بالقضيه السكانيه وتغيير المفاهيم نحو تبني مفهوم الاسره الصغيره، ومن خلال فتح عيادات بتنظيم الاسره في جميع محافظات مصر، خاصه في المناطق الاكثر احتياجا اللي هي محتاجه عيادات جديده يكون فيها معدل نمو سكاني مرتفع، معدل استخدام وسعات نزول تنظيم الاسره منخفض. أول محور هل بتشركوا الرائدات الريفيات في هذا الموضوع؟ هي بتبقى توعية مباشرة وتوعية عامة، توعية عامة من خلال اللقاءات والمؤتمرات والندوات، وفي توعية هي متخصصة عن طريق الرائدات الاجتماعيات والمرشدات السكنيات والرائدات الريفيات، بيشتغلوا جنبا لجنب معانا من خلال خطط وبرامج وأنشطة بنجوب بها كل محافظات مصر. ويمكن احنا غدا عندنا مؤتمر في محافظة الغربية من ذات الموضوع، وبنتحرك بشكل كبير وبشكل واسع على مستوى كل محافظات مصر. الموضوع الآخر طبعا احنا ان شاء الله معنيين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحور الأمية، على اساس ان احنا هنعمل برامج مشتركة من خلال ان احنا ان شاء الله يعني هنعمل بروتوكول تعاون مع الهيئة. طبعا الهيئة هي اللي بتحط السياسات وبترسم الأنشطة، أما اللي هينفذ الأنشطة بالنسبة لتعليم الكبار ومحو أمية هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولجان الاتحاد العام. أيضا احنا معنيين في الاتحاد العام بعدد من القضايا غاية في الأهمية، منها حماية المشترك من خلال جمعياتنا المنتشرة في كل ربوع مصر. بنتكلم عن التوعية بترشيد الاستهلاك، بنتكلم عن برضو ان احنا نبدأ نتابع حركة الأسواق ونتفاعل مع جهاز حماية المشترك، واحنا طبعا في خمسة بيمثلوا المجتمع الاهلي في مجلس ادارة جهاز حماية المشترك. ايضا احنا معنيين ايضا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدنية الصغر اللي هو الصندوق الاجتماعي سابقا لإقامة مشروعات تنموية ومنح الشباب قروض لإقامة مشروعات مدنية الصغر. ايضا عندنا مؤسسات معنية ب تمويل الجمعيات ومؤسسات الأهلية على خمس مشروعات تنموية. أيضا احنا بنشتغل أيضا في مجالات الخاصة بالحفاظ على البيئة من خلال الجمعياتنا. عندنا مؤسسة الطاقة الحيوية اللي هي بتستخدم تعمل مشروعات تستخدم يعني مخلفات زراعية وروس المواشي وغيرها، بتستخدم كمصدر مصادر الطاقة. احنا ايضا معنيين بالعمل في مجالات الخدمات الصحيه. احنا طبعا الاتحاد العام للجمعيات من خلال عياداته بيساهم باكثر من 30% من جمله الخدمات الصحيه. احنا كان لنا طبعا في العام المنتهي كان لنا دور مهم جدا في الانتخابات الرئاسيه في مبادره انزل شارك مصر الاهم، انزل شارك صوتك مهم، وكنا بنشتغل وعي على مستوى الجمهوريه بتوعية المواطنين بصورته ضرورة المشاركة في هذا العرس الديمقراطي. أيضا احنا الاتحاد العام من وهو عضو في التحالف الوطني العام للهيئة التنموية معني بدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال خدمات طبية وخدمات مساعدات غذائية وغيرها من الأنشطة، ومن ضمنها نشاط برنامج إزرع أو مدينة إزرع اللي هي السنة دي هنشتغل في مليون فدان زراعة مليون فدان قمح، والحيوم بها 150.5 مليون فلاح مصري من صغار الفلاحين. كل دي بتبقى برامج وأنشطة توعوية احنا بنشتغل عليها، ويعني احنا منتشرين على مستوى الجمهورية العربية من خلال 27 اتحاد اقليمي ومن خلال أكثر من اتحاد نووي، 30 اتحاد نووي، وأكثر من حوالي أكثر من 40 ألف جمعية مصرية موجودين في كل ربوع مصر. إحنا كمان نساهم مع الدولة المصرية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتنموية، وأيضا بنعمل في مجال حقوق الإنسان ورعاية المسجونين وأسرهم، وأيضا لنا شغل على أعلى مستوى مع زود عاقة في العزب واللجوء والقرى. إحنا طبعا بندخل بنساعد الدولة والحكومة في مبادرة القرن، وهي مبادرة حياة كريمة تفيد الخدمات للقرى اللي بتدخل في مبادرة حياة كريمة. كل دي أنشطة إحنا هنشتغل فيها 2024، وصرنا إحنا عندنا قوة دفع تأسيسي اللي أعلن عام 2022 عام وزارة المجتمع المدني، وإحنا شغالين من عام 2023 بهذا المنهج الكبير. إن شاء الله يا فندم تحققوا يعني المزيد من النجاح. أنا بشكر وجود حضرتك معايا دكتور طلعت عبد القوي، يعني دايما بتقدموا الكتير والكتير لهذا الشعب. أشكرك يا فندم، شكرا لك. شكرا معك، في السلامة. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني بدأت المدارس بتقييم طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول، وبتؤكد المديريات التعليمية أن الامتحانات لتلك المواد تعقد ورقيا في المدارس، وأنها مواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى مجموع الطالب. وقد أصدرت المديريات عدة تعليمات يجب اتباعها لمنع أي محاولات للغش. معنا لمزيد من الأخبار عن التعليم رئيس قسم التعليم بجريدة الجمهورية أستاذ محمد الصايم. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني كل سنة وحضرتك طيب. وانتوا طيبين وبصحة، والسادة المستمعين ومصر كلها وشعبها وجيشها ربنا يحميهم. آمين يا رب. حضرتك يعني آخر أخبار التعليم أكيد عند حضرتك يعني. هو دلوقتي الشغل اللي شاغل دلوقتي في التعليم في مصر مسابقة استكمال مسابقة 30,000 معلم. نعم. طبعا الدولة حريصة على التعليم، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني في الحجر والبشر بشكل متوازي، سواء في التعليم مدارس جديدة أضخم ميزانية في العهود السابقة كلها خصصت للتعليم في عهد الرئيس السيسي. هنا دورنا إن الأنظمة وتحسين التعليم ومخرجات التعليم وحتى التعليم الفني كان في أولويات تطوير التعليم بحيث مع الدولة والتنمية والمشروعات الكبرى. إحنا محتاجين، إحنا دلوقتي مش محتاجين طبيب ولا مهندس، لا محتاجين العمالة الفنية اللي اختفت مع الظواهر غير الطبيعية اللي انتشرت في الدول كلها. اهتمينا بالتعليم الفني، التعليم الثانوي بدأنا من بدايات عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التطوير. الدولة لم تبخل على التعليم، أضخم ميزانية زي ما قلت لحضرتك، ودلوقتي بنشوف كمان يعني التعليم ما قبل الجامعي كمان والتعليم الجامعي. شفنا دلوقتي حاجات ما كناش نشوفها. شفنا الجامعات الدولية والأسماء الدولية، الفروع الأجنبية الدولية في مصر، شفنا عدد من الجامعات الحكومية من الجامعات الخاصة. يعني لو قعدنا نقرأ السيناريوهات من 10 سنين إنه في كل محافظة فيها جامعة، هنقول باستحالة. أستاذ محمد، يعني كنت حابة أن حضرتك يعني نؤكد على ضوابط وتعليمات أداء الامتحان الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي. طب يعني بس في حاجة خاصة بمسابقة 30,000 معلم. بالنسبة الناس كلها بتسأل على الرواتب بتاعة 30,000 معلم، أنا ده يعتبر انفراد وإحنا بنقوله صافي المرتب 4,355 جنيه. كان هنا تعيين المعلم كان على كام؟ كان في السابق كان تعيين تقريبا 300 او يعني في المبلغ ده 380 جنيه. فهنا برضو لظروف المعيشه تم رفع المبلغ. لو جينا نسال ليه اترفع المعلم، عشان الدوله بتقدر وتحترم المعلم المصري. بالنسبه للامتحانات، ارجع حضرتك بالنسبه للامتحانات، استعدت جميع المديريات للامتحانات. حضرتك قلتي انه امتحانات الاولى وثانيه ثانوي تم الاستعداد، تجهيز اللجان. النهارده اخر موعد لتسجيل الاستبارات بتاعت اولى وثانيه ثانوي، فبرجاء يعني اذا كان ما فيش طالب ولا اي حد يسجل النهارده. احنا بنذكر كمان استاذ محمد ان وزاره التربيه والتعليم حددت ان بكره الخميس 4 يناير الجاري اخر موعد لتحديث بيانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام، استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الاول المقرر انطلاقها 11 يناير الحالي. وننوه على الطلبه ضروره التسجيل، واذا حصلت اي مشكله التواصل مع الدعم الفني الوزارة مباشرة. في مشكلة دلوقتي بيواجهوها، يقول لها أنا نسيت الباسورد، نسيت الإيميل. في الدعم الفني في الوزارة مباشرة، الاتصال بالخط الساخن بالوزارة، إرسال إيميل للوزارة. يعني حلولها بسيطة جدا. صحيح. ووزارة التربية والتعليم متعاونة مع طلاب مصر. أنا عايز أقول لحضرتك بعيدا عن الامتحانات، النهاردة يعني ظاهرة ربما اللي بيقولوا على ظاهرة الغش ده سلوك فردي، سلوك من طالب، لكن أنا بقول للطلاب اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك. المجموع اللي بتجيبه بمجهودك أنت فخور بيه. ظاهرة الغش دي إن شاء الله هتختفي مع التطوير بتاع التعليم ونظم الامتحانات. احنا بنضم صوتنا لصوتك يا أستاذ محمد، يعني فعلا يعني، وأنا بشكر وجود حضرتك معايا يا أستاذ محمد. يعني احنا عايزين حضرتك تكون معانا على الهواء ونتكلم باستفاضة على كل ما يخص التعليم. ده موضوع مهم، بس عايزين نوجه لأولياء الأمور والطلبة. والله أنا بقول يا فندم، أنا لو جبت 50% بمجهودي أحسن ما أجيب 100% وأبقى طول حياتي أنا ماشي بحاجة مش راضي بيها. يعني وجود حضرتك معانا مهم. أستاذ محمد الصايم رئيس قسم التعليم بجريدة الجمهورية، أشكرك وكل عام وحضرتك بخير. أشكرك يا فندم. كل سنة حضرتك طيبين. انتهت حلقة اليوم، ونتمنى أن نكون قمنا بالتغطية الإعلامية المناسبة لكل أخبارنا. معكم إلهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمدوط.